أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهما فاكهة ونخل ورمان. الحديث عن الجنتين السابقتين الذي ذكر فيهما هذا النعيم لعباد الله تبارك وتعالى المؤمنين. ومن دونهما جنتان. ومن دونهما كما ذكر يعني ومن دون الجنتين السابقتين، أي المراد بقول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. فذكر الله تبارك وتعالى أولا لمن خاف مقام ربه جنتان، ثم شرع الله تبارك وتعالى في وصف هاتين الجنتين، ثم قال الله تبارك وتعالى بعد أن انتهى من وصف هاتين الجنتين ومن دونهما جنتان، يعني ومن دون هاتين الجنتين السابقتين لمن خاف مقام ربه جنتان، يعني في درجة أقل كما ذكر. في هاتين الجنتين فاكهة ونخل ورمان. فيهما أو في هاتين الجنتين من أنواع الفواكه الشهية مما تنشرح له الصدور لذ الأعين وتشتهيه الأنفس، ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم ربكما أيها الثقلان الإنس والجن تكذبان؟ تكذبان بأي شيء من نعمي عليكما؟ ولا بشيء من نعمك نكذب، فلك الحمد يا ربنا. فيهن خيرات حسان. فجمع الله عز وجل ها هنا في هذه الصيغة فيهن ما قال فيهما، لأن الحديث عن الأرض في هذه الآية ذكر الله عز وجل في هذه الجنان الأربع زوجات، فيهن خيرات حسان، يعني في الجنة في الأربع جنات خلاص. ويقول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، يبقى كده جنتين، وبعدين تحت ومن دونهما اثنين واثنين أربعة. في الأربع جنان خلاص، في هذه الجنان الأربع زوجات طيبات الأخلاق، زوجات طيبات الأخلاق حسان الوجوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم شرع الله عز وجل في وصف الحور العين فقال سبحانه حور أي نساء أهل الجنة مستورات مصونات، حور مصونات مستورات، وهو المراد بقول الله عز وجل مقصورات يعني مستورات مصونات محبوسات في الخيام، في خيام الجنة كما ذكر الله تبارك وتعالى قبل ذلك. فيهن قاصرات الطرف. ما معنى فيهن قاصرات الطرف؟ يعني قاصرات أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم متعلقات بهم. واضح؟ نعم. مرأة في الجنة الحرية لا تنظر إلى غير زوجها، وهذا من كمال الأدب وتمام الحشمة. فإن المرأة التقية في الدنيا لا تنظر إلى غير زوجها، وكذلك في الجنة كما ذكر قبل ذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن شأنهن أيضا أنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يطأ هؤلاء الحور إنس قبل أزواجهن ولا جان. حورية بكر لم تطأ قبل ذلك لا من الإنس ولا من الجن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، نساء أهل الجنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر. على رفرف خضر يعني على وسائد ذوات أغطية خضر، وسائد التي تتوسد ولصق عليها المخدة. هذه الوسائد لها أغطية خضر، لون الأخضر لون الجنة أو من ألوان الجنة، وعبقري حسان أي وفرش حسان، يعني الوسائد والفرش حسان في منتهى الحسن والجمال والمتعة والنعيم. إذن فقول الله عز وجل متكئين، يعني متكئ يعني مستند، يعني وهي جلسة المتناعم، جلسة الملوك يجلس هكذا متكئ هكذا من النعيم، متكئين على رفرف خضر على وسائد ذوات أغطية خضر وعبقري حسان أي وفرش وفرش حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تكاثرت بركته سبحانه وتعالى وكثر خيره، ذي الجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه سبحانه وتعالى. الله تعالى.